بالذات شغل مش هيجي خلاص تاتي شيخنا بس انا فاضي نتكلم معاك انت جيت تعال اذا وجد احدهم الاخر مجنونا او مكتوما او ابرص هذه عيوب النكاح. عيوب النكاح منها ما هي مشتركه من الرجل والمراه ومنها ما هي مختصه. فالمشتركه بين الرجل والمراه الجنون الجذع البرص، فهذه تثبت الخيار سواء للرجل او المراه. اما اذا كان مختصه فهي خاصه بالرجل دون المراه او خاصه بالمراه دون الرجل. فان كان مجبوب او عني عنين او مجبوب وضعهم قلع ممسوح فهو عذر يثبت لها الخيار. وان كانت رتقاء او قرناء فانه يثبت له الخيار خلاص. وان كان هذه الايام في المستشفيات وعمليات كل حاجة يعني كل حاجة. الرتق لحمة تأتي في الفرج تمنع ولوج الذكر، والقرن عظم يأتي في الفرج أيضا يمنع ولوج الذكر. بس ما أدري كيف هو هذا، هل هو موجود أنا ما أدري، هم الفقهاء يقولوا هكذا بس ما أدري هل هو وجدوا شيء أو كذا أو أنهم يتخيلون هذه الأشياء. اقرأ لا خلي الرجل اقرأ يصبر انتظر انتظر رقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو مجبوبا أيوة الخيار في فسخ العقد على الفور صح عند الحاكم سواء كان به مثل ذلك العيب أو أم لا. أيوة يعني الآن تزوج امرأة وجاءت في برص قال يثبت الفسخ مباشرة يثبت له حق الفسخ ويفسخ سواء كان فيه هذا المرض أو ليس فيه مرض. بعضهم يقول لا إذا كان زيه برضه فيه برص يقول لا يثبت لأنه هو برص هو برص أو هي جذاب. قال لك لا الإنسان يحتمل من نفسه ما لا يحتمل من غيره. أنا معلش يعني عندي كذا لكن أنا ما أحتملوش من غيري. ها أيوة تصور واحد يتمخط مثلا واحد يتمخط صح مخط وكذا عادي لكن خليه يمخط شخص آخر ولك كذا ممكن حتى يأخذ المخط يعمل كذا عادي لكن ما هو يغسل البراز اللي يخرج منه لكن خليه يغسل له واحد ثاني فيقبل من نفسه ما لا يقبل من غيره. واضح نعم. ولو حدث العيب ثبت الخيار أيضا يقول أنه قد يحدث ما يشترط أن يكون قبل الزواج ممكن يكون يحدث أثناء العقد. نعم حتى لو بعد العقد تكون مجنون خلاص الجنان خلاص ما تصير. أيوة إلا تهز العنة بعد أن يطأها ما الفائدة خلاص قد وطأها ايش من خيار قد وطأها خلاص قد خربت خيبر خلاص ايش من خيار خلاص قد وطأها. ليش؟ لأن العنة هذه اللي هي عدم انتصاب الذكر هي ليست عيب الذكر وإنما خلل في الدماغ مفكر مشوش ها يجي بسم الله الرحمن الرحيم يعني يفكر بالجماع فينتصب الذكر كأنه عود فتقول له عايزين بتاع وعايزين خضرة وعايزين لحمة وعايزين بتاع وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا خلاص الآن هو بدأ يفكر خلاص يقول خلاص خربت خيبر ما شاء الله ما يقدرش يعمل ولا حاجة ما فيش معه فلوس ما فيش البتاع فتشوش الذهن ما ينتسب الذكر. فيقول الآن أن العنة بعد افتضاد البكارة لا تعتبر لأنها لعارض إما أكيد أنه ذكر حاجة أو خاف من شيء ف يعني سيعود ما فيش أي شيء يعني. نعم ولو حد العيد وثبت الخيار يعني حتى لو بعد الوصف لا يقول أثناء العقد لأنه يتكلم. أيوة وإذا أقر العنة أجله الحاكم سنة سنة لكن لو قالت الرجل ما عمل شيء نريد جامعني ما يستطاع يعمل معه زي ما قال يمهله سنة قال شهر سنة صح قالوا باختلاف الفصول يمكن يكون في الربيع أحسن او في الشتاء اشد او في الصيف كذا، يعني اختلاف الأمزجة والكذا فتختلف. فاذا مر عليه سنة كامل جميعا شهور مرت عليه وما انتصب ذكره، اذا خلاص الله يرحمه هذا يروح يدور له ساعة حاجة ثانية يعني. اي روح من يوم مرافعتي اليه فإن جامع فيها فلا فسق لها. خلاص قال جامعتها ووطئتها، خلاص لا فسق لها. نعم. وإلا فلا. نعم. والمراد بالفوري لأنك عقيل الشهر. يعني الآن يثبت الخيار بالجنون والبرص والكذا وجميع الأشياء هذه فورا بعد ان يعرف المرض هذا وهذه هذا العيب على طول، مش على يفكر بعد ذلك هل راضي ولا مش راضي، فورا يثبت له. فان ترك خلاص ما ليس له حق. طيب كيف نسوي بالعنه؟ ومعنا سنه الان يضرب له سنه، قال بعد انتهاء السنه يكون فورا بعد ذلك مباشره بعد انتهاء السنه. نعم. ومتى وقع الفسق؟ ان كان قبل الدخول فلا مهر. مع السلامه. خلاص. ما دخل بها تاخذ ايش خلاص قبل الدخول بها وسوى الفسخ خلاص انتهى الموضوع، فرق بينهم خلاص فصل. ايوه. او بعده بعيد حدث بعد الوضع وجب المسمى. ايوه. او بعد الوجه او بعد الوضع. ايوه. بعيب حدث بعده بعد الوضع هذا وجب المسمى. ايوه. شوف اي مره الايام دول ها؟ اي اي اي اي ولو متزوج من سنة خلاص ما في فسخ لا بعد الوضع وجب المسمى. اين الفسخ؟ قد وطأها الان فيجب خلاص اذا فسخ ولا شيء يجب المسمى، لابد من المسمى الان يدفع المسمى. كان سمى لها 1000 ريال او 2000 ريال او 5000 ريال يدفعها كامل لانه قد وطأها الان. او بعيب حدث قبله فمهر مثله. اما اذا كان حدث العيب قبل الوطء ثم وطء بعد ذلك فهنا ما في المسمى وانما مهر المثل يقول، لانه فسد لانه فاسد ما نزهر كان المسمى ده فاسد يرجع الى مهر المثل. نعم. وان شرط انها حرة فبانت امة وهو مما ممن يحل له نكاح الامة تخير. ايوه. بين الامضاء والعيش والفسخ. نعم. قال انا قلت لاحمد روح شوف لي واحده من مصر زوجني هي من مصر كده شوف لي واحده تكون كويسه كده يعني بس تكون حره. راح جاب لنا واحده اما يعني قبطيه ولا في عندكم اقباط كثيره؟ ما فيش. ما فيش نهائيا حتى الاقباط؟ لا ما في نهائيا. مثلا جاب لي واحده اما ها؟ ايوه. انا الان هل يحل لي ان انكح الاما؟ فان كان عندي فلوس ما يحل لي، او عندي امرأة ثانية ما يحل لي، لكن لو انه ما عندي مال ولا عندي كذا ولا عندي امرأة استمتع بها ثم جاء لي بها وانا من تحل لي هذه المرأة تخيرت بين الامضاء والفسخ. نعم. وان شرط انها امة فبانت حرة او لم يشرط فبانت امة او كتابية فلا خيار. خيار ايش؟ شرط امة فجبنا له حرة كويس احمد الله، او لم يشرط اصلا فجاءت اما خلاص ما شرط هو قال زوجوني خلاص زوجوا. او كتابية. ايوه. وان تزوج عبد بامة فاعتقت فلها ان تفسخ نكاحه على الفور من غير الحاكم. ايوه صحيح خلاص هذه اذا عتقت هي خلاص كما فعلت صويبة مع بري مع مغيث بريرة ثويبة بريرة. هي بريرة لا. أيوة. ثويبة هذه من هذه ثويبة؟ أبو لهب. الذي اعتقها أبو لهب لما إيش اللي جاب اسمها على لساني قريب من بريرة ها؟ الله اقرأ. عرفت أنت قصة بريرة ومغيث؟ نعم. تجري بعدها وهي مرضت له خلاص. ها ليش؟ ابو لهب ما اعتقد. ها آه. رؤيا يشرب من هذا ما اشار اليه حرة. لا يقول انه خفف عنه كل اثنين ومدري ايش وكذا. لا يذكروا هذا يقولون انه يخفف عنه لانه اعتقد فرحة بالرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الفرح وكريمه قالوا يخفف عنه هذا اصحاب المولد اصحاب الصوف يقول اذا كان هذا بالكافر كيف الموحد هذا دليلهم يقول اذا كان هذا خفف بالكافر كيف من فرح بمحمد ومات موحد يعني فرح عادي ايوه نعم لابد الفور هو هذا ايوه الفور لابد واذا اسلم احد الزوجين الوثنيين نعم او المجوسيين ايوه او اسلمت المراه والزوج يهودي او نصراني او ارتد الزوجان المسلمان او احدهما مع السلامه ايوه من كان قبل الدخول تعدد على طول لانه كانه طلق خلاص ايوه وان كان بعد الدخول انتظر العده ايوه ان كان بعده توقفت على انقضاء اقرا العده فاذا قرات العده وهو لا يزال مع السلامه وخلاص الله تعالى فرق بينهما نعم فان استمع على الاسلام قبل انقضاء هذاك هذاك هذاك ايوه ايوه بالفرقه من الاسلام ايوه وإن أسلم على أكثر من أربعين أيوة. صار أربعة من خمسة صح تزوج خمسة عشر بعدين أسلم خير أربعة ما على خلاف المذهب الأحناف يقول الأولى والثانية والثالثة وبعد الباقي يمشي لا سواء كانت زينب الأولى ولا هند الأخيرة اختار ما يشاء نعم رد النكاح أبو العاص ها؟ رد النكاح أبو العاص هذه سيأتي معك نعم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ساذهب الى ريماس او ريماس والله ما ادري فين وماذا صاحب كويس انتظر يا اخي انتظر بعدين نجي نرفع بعض لسه ترى الصداق يعني المهر انا اسير عليك يا شيخ انا مستشار لا انا اخذه معانا صداق يعني المهر يعني النحله يعني ايوه العلائق بعضهم يسمي علائق بعضهم يسمي صداق بعضهم يسمي مهر كله هو واجب بذاته مستقلا هو واجب بذاته مستقل ليس شرطا في النكاح ويصح النكاح بغيره ولو لم يسمي لها صح ويثبت بعد ذلك الصداق إما بأن يفرضه هو على نفسه أو يفرضه الحاكم ويدخل بها فإذا دخل بها تعين لها مهر المثل يصبر ما تتكلم إذا قال الولي يشبك تتعفي هذه تتعفي اقرأ إسن ولا يجب إسن ولا يجب أيوه فإن لم يذكر لم يضر ما يضر قلنا هذا أيوه ولا يزوج ابنته الصغيرة في أقل من مهر المثل أيوة هو مهر الأرض سد بغيرة وقد قلنا أنه أب مجبر ولي مجبر كان أب والجد لكن ليس له أن يزوجها بأقل مهر المثل أيوة روح بل عندنا كبيرات لا خلاص الكبيرة تقترب على ذلك تأتي ها ولد ابنه الصغير في أقل بأكثر من مهر المثل ايوه لانه هناك يكون ظلمها وهنا ظلمه هناك ظلمها تزوجها بمسجلة تشتي 100,000 200,000 ما تزوجها بهذه صغيرة الاصل انه يرأي الاحظ لها والابن هذا الاصل انه يرأي الاحظ له باقل شيء يزوج اكثر من مهر مثلا ظلمه نعم فان فعل بطل المسمى ووجب مهر كلا ما بطل النكاح لان النكاح صحيح لكن ثم هذا يبطل لأنه هناك ظلم له وهناك ظلم لها فيبقى مهر المثل واضح يعني بكم يتزوجوا بنات عمها من كم تزوجها زوج البنت هذه بنته زوجها ب100 ريال سعودي مهر وأختها 10,000 أو 15,000 سعودي خلاص فإذا زوج البنت الصغير هذه ب100 ريال سعودي أو 200 ريال سعودي كم يثبت لها 50 عام ولا عشان يجيب مفتاح. ولا يتزوج السفيه والعبد بأكثر المهر. السفيه هذا ليس له يتزوج إلا بإذن من الولي. فإذا أذن له فليس له يتزوج إلا بمهر الولي. لأنه هذا المأذن به. كل ما جاز أن يكون ثمنا جازا جعلوه صداقة. ما فيش معنى. كل ما جاز أن يكون ثمن جاز أن يكون صداقة لأنه مقابل. فنسجل هذا ثمن في المبيع يجب أن يكون إذا المهر ها حتى الإجارة. حتى الإجارة بيع لي هذا الكتاب وأنا بشتغل معك يومين أغسل السيارة ولا أعمل أي شيء عادي. زود وغسل السيارة مهر مدتها أيوه ما فيش معنى ها غسل لها السيارة أيوه ما فيش معنى أيوه لأنه منفعة يجوز يجوز ها بمصحف يعني مرها مصحف ما فيش معنى. زمان الشيخ عبد المجيد زوج بناته كلهم بالمصحف. ويجوز حالا ومؤجلا وعينا ودينا ومنفعة. لا يقدم كما ما فيش ها ما فيش معنى. لا يجوز بيعه لكافر فقط. نعم ويجوز حالا ومؤجلا. يجوز المهر ان يكون حال الان ومؤجل لاخر السنة ولا لاخر شيء ولا بعد الموت ولا اي مش مشكلة. وعينا ودينا ويكون ان يكون عين هذا هو ويمكن ان يكون دين في ذمته ما فيش معنى. ومنفعة منفعة يغسل لها السيارة قلنا ولا ايوه يرعى لها الكبر تملكه بالتسمية. ايوه فاذا سمى قال مهرك الف او الفين خلاص هذا تملكه. قال تملكه بالتسمية يعني لم يقل انها تملكه بالقبض. هو قولا في المذهب لعله يأتي يعرج عليها. هل المهر بيد الزوج مضمون ضمان عقد او ضمان يد؟ قولان. ايوه الجديد انه ضمان عقد كأنه يعني لابد ان لا يجوز لها ان تبيعه ولا تتصرف فيه ولا الاعتياض عنه الا بعد ان تستلمه كأنه عقد كأنه بيع وشراء. والمذهب القديم انه ضمان يد يدي بالتسمية تملكه ويكون بيده امانة ولا حق ان تبيعه وان تعتاضه وتعمل اي شيء. نعم واذا زاد يعني يكون في ملكها غلاء او في شيء او نقص. ايوه وتصرف فيه بالقبض. الرجل القديم ها وتصرف فيه بالقبض. هاي شوف قال ما تصرف الا بالقبض يعني على الجديد. ايوه ويستقر بالدخول او بموت احدهما قبل الدخول. صح يستقر ايضا اذا دخل بها خلاص استقر المال. يعني لو ان امرأة فوضت قالت زوجني بغير مهر تقول لوليها زوجني بغير مهر او سكتت هذه تسمى مفوضة يصح الزواج. لكن المهر بعد ذلك يتعين اما ان يفرض يقول لها تعالي تقول له والله ما تمسك شيء هات اول المهر من حقها ان تمتنع والله ما تشوف ولا تشوف شيء لا تعطي اول من حقها خلاص. فإما أن يفرضه بعد ذلك على نفسه وتوافق أو يختلفوا ويفرضه الحاكم القاضي أو يدخل بها. فإذا دخل بها خلاص تعين المهر منه وموت أحدهما قبل الدخول. أما إذا مات هو أو هي فالقاعدة أن الموت بمنزلة الدخول كأنه دخل بها فيتعين المهر منه. نعم ولها أن تمتنع من تسليم نفسها. ايوه والله ما تشوف شيء حتى تقبضه وان كان حالا. يتفقوا ان المهر حال ليس لها ان لها ان تمتنع تقول هات ما سلمت الا بعد ما تسلم الله ما اعطيك ولا شيء الا بعد ما تعطيني حقي. لكن اذا اتفقوا انه لاخر شهر رجب او شوال او رمضان زوجها الان ما ليس لها حق ان تمتنع لانها قد رضيت انكم مؤجل. اما الان فهي اتفقت معه على انه حال. نعم فإن سلمت نفسها إليه فوضعها قبل القبض سقط حقها من الامتناع. كيف يسقط حقها من الامتناع؟ خلاص يقول كان أول لها حق أن تمتنع لأنه حال، فلا حق أن تمتنع، ما تسلم، لا تسلم ولا يسلم. فلما مكنته قال لها هات، قال لها لا لا، قال ليس لها حق أن تمتنع. هو يقول هكذا، أنا ما أدري لها حق كيف، اللي أجاز لها أول ما أجازها الآن حقها، مش مانع، مش مانع أن تمتنع، نعم لها حق. وإن وردت فرقة من جهتها قبل الدخول بأن أسلمت أو ارتدت سقط المهر، خلاص هذه الفرقة من جهتها ليس لها مهر، وهذا كان قبل الدخول، طلقها قبل الدخول، يعني هي قالت أطلقني فسخت أو ارتدت هي، أيوة قبل الدخول بأن أسلمت أو ارتدت، أسلمت وهو كافر، إذا الفرقة من جهتها ليس لها مهر، هذا قبل الدخول، ما بعد الدخول لا يجب، أيوة قال ليس لها مهر. لكن بعضهم يقول لا، لو أسلمت هي وتخلف هو وجب، لأنها اختارت الأفضل، أما إذا أسلم هو وتخلفت هي فليس لها، لأنها هي التي رضيت، نعم هذا قبل الدخول. إذا كانت فرقة من جهتها، هذه الفرقة كانت من جهتها ليس لها شيء، خلاص مع السلامة، لأنه قبل الدخول، أيوة. أما بعد الدخول سواء من جهتها أو من جهتي يلزمون أو من جهتي بأن لا يكون، إلا أن يكون خلع، ها؟ إلا أن يكون خلع سيأتي لعله، نعم. أو من جهتي بأن أسلم أو ارتد أو طلق سقط نفسه ويرجع في نفسه إن كان باقيا بعينه. أيوة الآن ليس من جهتها هي وإنما من جهته هو، بأن إيش؟ بأن ارتد، أسلم أو ارتد، طلق أو طلق، سقط نصفه، هذا إذا كان مسمى، طبعا إذا كان مسمى، لأنه فنصف ما فرضتم إذا كان مفروضا، أما إذا لم يكن مفروضا فلا من عنده ولا من عنده، فإن كان مفروضا فنسمه فأما فرض إيش بنا، ويرجع في نصه، أيوة. كان باقيا موجود عيني. موجود لك موجود نصفه، ألف ريال أعطاها خلاص ثم طلقها يأخذ النصف، إذا كان عمود، أما إذا كان قد تلف مش موجود شيء آخر يقول له بدل، يعني وإلا في نصف قيمته، أيوة إذا كان قد تلف خلاص ما موجود تعذر فيأتي بالبدل، نعم نصف البدل، أقل ما كانت من العقد إلى التلف، أقل ما كانت القيمة، يعني أثناء العقد كان قيمة المهر 50 ريال 100 ريال، والآن قيمته 50 ريال فيدفع 50 أو العكس، فيدفع دائما الأقل، أيوة تدفع هي الأقل له، يعني فإن كان زائدا، أيوة فإن كان زاد، أيوة زاد، فإن كان زائدا زيادة منفصلة رجع إلى النصف دون زيادة أو متصلة، الزيادة حقها، يعني إذا كانت الزيادة منفصلة فهي حقها، يعني مهرها جارية ثم جاءت بولد بفرع فإنها هي تملكها، لأن الخرج بالضمان فهي تملكها لا يرجع بها الزوج، أما إذا كانت متصلة، أيوة أنت تزوجت هند ثم فرضت لها دابة، قلت لها هذه الدابة مهر لك، فعلقت هذه الدابة عندها وانفصلت معها، صارت جحش صغر الدابة هذه، ثم طلقتها اختلفت الآن، طيب ايش ترجع الآن؟ بنصف المهر، نصف الدابة، طيب وهذه المنفصلة، هذه المنفصلة لها حقها، كما في المبيع قد مر معنا ان هذه الزيادة المنفصلة للمشتري دون البائع لان الخراج بالضمان، نعم، او متصلة تخيرت بين ردي زائدا وبين نصف قيمته، ايوه متصلة. الان هذه الزيادة متصلة سمنت صبرة متصلة، ما تصلها، فتخيرت هي بين ان تردها او بين ان تأخذ ايش نصف قيمته، نعم تردي بعد هذا؟ أيوة هذا. وإن كان ناقصا تخير بين أخذ ناقصا وبين نصف قيمته. وهذا الآن لو نقصت قيمتها يعني. لو نقصت قيمة المهر هذا الذي جاب له قيمتها 1000 ريال فالآن قيمتها 500 ريال. تخير هو بين أخذه ناقصا. أخذه ناقصا خلاص. كامل. أيوة. وبين نصف قيمته. بين نصف القيمة. على أي حال. هذه الفرقة إن كانت من جهتها فلا شيء لها قبل الدخول ولها بعد الدخول كامل المسمى. وإن كانت من جهة الزوج فإن كان مفروضا المهر فلها النصف. وإن كان لكم مفروض فإن كان العين موجود رجع بالعين بنصفه. وإن لم يكن العين كانت قيمة أو شيء فإنه رجع بنصف القيمة وخلاص. هذا خلاص الأمر كله خلاصة كله من جهة الزوج. الآن الزوجة خلاص انتهينا منها إن كان من جهة الزوجة الفراق كان أسلمت أو ارتدت. فإن كان قبل الدخول مع السلامة لا شيء لها. إن كان بعد الدخول حقها المهر كامل. وإن كان الفرقة من جهة الزوج فإن كان بعد الدخول فالمسمى كامل. وإن كان قبل الدخول كان قبل الدخول فإما أن يكون مفروض أو لا يكون مفروض. فإن كان مفروض فنصفه. فإن كان بعينه موجودا فنصفه هذا الموجود ونصف العين. وإن لم يكن موجود فيكون نصف البدل ونصف القيمة. هذا خلاصة الكلام هذا كله اللي إذا كان غير مفروض قبل الدخول ما لها شيء لها المتعة. ثم مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها. ما هو مهر المثل الآن؟ أقول الآن مهر المثل قلنا هذا السن مهر المثل. إذا كان فاسدا إذا كان كذا إذا كان كذا إذا كان كذا مهر. إيش هو مهر المثل؟ قل فيما يرغب من مثلها في مثلها فيعتبر مما يساويها من نساء عصبتها. هذه الآن تزوجت بدون مهر نقول لابد لها من مهر المثل. مهر المثل من؟ أختها بنت عمها أمها خالتها بنت عمها. وينظر في الجمال والصنعة والثيوبة والبكارة. ما كان لها مثل. ها؟ ما كان لها مثل ايش دي؟ عصبة. العصبة كلها القرية الزمن المكان العصر. أيوة. الصنعة بعد ذلك تكون مثلا طبيبة ولا تكون مهندسة ولا تكون كاراتيه ولا مثلا. أيوة. فيعتبر بمن يساويها من نساء عصبتها في السن والعقل. أيوة. والجمال واليسار والثيوبة والبكارة والبلد. البلد عن بلد تختلف. مبارك عليها. ما تعال اليوم عندنا تزوجتونا بكم؟ الأولى تزوجتها ب 3000 ريال يمني. 3000 ريال يمني؟ 3000. كم يسوي هذا الشيء في 3 ريال ولا؟ الآن 3000 يعني 50 ريال تقريبا. ما شاء الله. ايوه. وهذه تزوجتها الان ب 50 جرام ذهب. 65 60 زودوها 10 جرام قالوا 10 من المدينه. 60 جرام 60 جرام ذهب. فان اختصت بمزيد او نقص روعي ذلك. من هذه طبيبه ولا متعلمه ولا مدرسه ولا اختصت تعطيها. نعم. فإن لم يكن لها عصبات من النساء فبالمحارم. أيوه. خالتها بنت خالتها بنت عمتها. أيوه. وإلا فبنساء بلدها. أيوه. ممن يشبهها. خلاص من بنات دبي ولا من بنات اللي تعيش اليمن مثلا. أيوه. وإذا أعشر بالمهر قبل الدخول فلها فسخ وبعده فلا. توج. قالت له هات. قال ما اسمعي ما أسر ما اسمعوا لا شيء. قلت له ما اعطيك ولا شيء. ما فيش معسر. قال لها حق ان تفسخ تروح مع السلام. ما تحتاج الى طلاق ولا تحتاج الى قاضي ولا تحتاج شيء. قالوا هذا من الفقه الذي لا يعطى للنساء قبل الدخول. اما بعد الدخول خلاص قريبا خيبر ما فيش شعر. قد انتهى خلاص. يعني هي تعاس من الارض. الله الله النبي تقول الله النبي حق عندنا. فان اختلف في قبض الصداق فالقول قولها. على ان فين اختلف ايش؟ اختلف في قبره الصداقي واقع لأن الأس عدم الدم. قل هو أقبضت وقل لا ما قبضت. الأس عدم الإقبال. نعم. أو في وطئ فقوله. تقول هي ما تقول هي تقول الآن وطئني. تحتاج المهر كامل يقول هو ما وطأته. قال فقوله. أو تقول أو تقول يقول هو عليه السلام يقول وطأتها فتعتد ثلاثة هناك عدة تقول هي ما وطأني ما في عدة ولا شيء قال فالقول قوله نعم ومن وطئ امرأة طيب ما فيش ما عدد من الساعة 10 في 11 تروح مو تروح الآن بعد أنا بشرة يعني الله يفتح عليك من وطئ امرأة بشبهة ومن وطئ امرأة بشبهة او في نكاح فاسد او زنا وهي مكرهة لزمه مهر المثل اذا وطئ امرأة غير مطاوعة له وجب عليه مهر المثل ما استحل من وطئ اما اذا كانت هي مطاوعة فهذا مهر بغي ليس لها شيء نعم وإن طاوته على الزنا فلا مهر لها نهر الرسول صلى الله عليه وسلم مهر البغي أيوة وحيث طلقت وشرط المهر لا متعة لها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المذهب الجديد أن المرأة إذا طلقت وقلنا أن لها مهر للدخول أو المسمى قبل الدخول نصف المسمى فإنها قل لا متعة لها إلا في واحدة وهي فيما إذا طلقها قبل أن يمسها ولم يكن سمى لها شيء فمتعوه النصف متعة ثوب زنة قميص صندل قبقب أي شيء متعة ها هاي المتعة متعهن متعة يعني على المنشر وعلى المقتل مختلف باختلاف ليش أيوة لكن عند الشافعي يقول هذا واجب المتعة هذه واجبة وهي قالوا من الفقه الذي لا الذي بخل به الفقهاء ولم يظهروه لا بد أن يظهروه قالوا للنساء أن لها أنه هذا حق واجب خلاف لبعض العلماء العلماء يقول انه سنة مستحب في كل طلاق في الطلاق الذي لم يدخل بها ولم يسمي اما اذا كان مسمى فلها النصف خلاص انتهى الموضوع لكن بالنسبة للقديم ففي كل طلاق فيه متعة في كل طلاق فيه متعة الا الطلاق الذي كان فيه مسمى ولم يدخل بها فلها النصف المهر وليس لها متعة في هذا ولا في كل الطلاق فعكس الجديد نعم الجديد حيث لم يشترط اما بان لا يجب شيء لا يجب شيء كالمفوض ايوه اذا طلقت قبل الدخول فالفرض والفرض ايوه بان يجب الكل كالطلاق بعد الدخول وجب لها المتعه ايوه هذه الان مفوضه قال مفوضة يعني تزوجت بغير ذكر المهر ما سميت المهر ما سمي لها مهر يعني ثم طلقت هل لها متعة أيوة قبل الدخول والفرض إيش الفرض ما فرض المهر كم ما قال لها كذا قبل الدخول أما إذا دخل فيها خلاص لا المهر أيوة أو بأن يجب الكل كالطلاق قبل بعد الدخول وجب لها المتعة أيوة وهي شيء لأن في الجديد كله فيه يعني قال فيه الجديد قال كل الطلاق فيه متعة ما عدا مسألة واحدة فقط قديمة الجديد الجديد كل الطلاق فيه متعة فيه متعة إلا إذا طلقها في طلاق لم يدخل بها وكان مسمى وهي شيء يقدر القاضي باجتهاده أيوه ألف ولا 2000 ولا 500 ولا 3000 اختلاف الأشخاص والزمان والمكان نعم ما ويعتبر فيه حال الزوجين. حال الزوجين، حال الزوجين ولا الزوج؟ الزوجين. الزوجين كيف حتى من حال الزوجين؟ طيب هذا يكون انا افكر حالتي حالة وهي غني وعمل عموم وخصوص يعني ولا كيف؟ ما غلط. اذا كان فقير وغني كذا يعني اعتبر حال الزوجين. الان انه يعتبر حال الزوج، الاصل انه يعتبر حال الزوج لانه هو اللي سيغرم. فان كان موسر نقول له ادفع كلامه، وان كان معسر نقول له كلامه، لان الزوجه ليس لا نعتبر لا لانه بس يقول الان قد يكون موسر وهي بتناس ادفع لها يعني قد يكون تحتاج الله صندل بشيء يمشي ايش ما اعتبر حال الزوجين. لكن الصواب الله اعلم انه يعتبر حال الزوج لانه هو اللي سيدفع. نعم. لا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قديم عصر جديد. يعني لا ليس لهم متعة إلا في طلقانهم ثم